لقاؤنا اليوم مع سورة الشعراء. سورة الشعراء سورة مكية، شأنها شأن السور المكية، وقيل هي مكية إلا أربع آيات نزلت بالمدينة، وهي آخر آيات السورة من قوله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة. شأنها شأن السور المكية، تعالج أصول العقيدة والرسالة والبعث وأصول الإيمان. افتتحت السورة بالحروف المقطعة وتحدثت عن عظيم شأن القرآن، وجاءت الآيات تشفق على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأمره بعدم الحزن وتنهاه عن التأسف والتأسي على قومه. ثم جاءت الآيات تبين إعراض المشركين عن الآيات التنزيلية، ثم تتوالى الآيات لتبين إعراضهم عن الآيات التكوينية بعد إعراضهم عن الآيات التنزيلية، ثم تحكي السورة قصة موسى الكليم عليه السلام مع فرعون وقومه، وكيف قرأهم بالحجة، وكيف أظهر لهم المعجزات، وماذا كان مصيرهم. ثم تنتقل السورة إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وتحكي موقفه منهم وكيف دلل على وجود الواحد القهار. وتبين السورة بعد ذلك أحوال الفريقين، أحوال المتقين وأحوال الغاوين، وتبين مصير كل فريق منهم. ثم تعود السورة وتتابع عرض بعض قصص الأنبياء: نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، وتبين كيف فعلوا، كيف استقبلوا الرسل، كيف استقبلوا التنزيل، كيف تعاملوا مع المعجزات، كيف كذبوا واستكبروا. ثم تبين سنة الله عز وجل مع المكذبين للرسل لعل أهل مكة يتعظون أو ينزجرون. ثم تتعرض السورة للتنويه بعظيم شأن القرآن، وتبين مصدر هذا التنزيل، وترد على افتراءات المشركين الذين زعموا أنه قد تنزلت به الشياطين. ثم تنفي عن الحبيب المصطفى ما ادعاه كفار قومه من أنه شاعر، فتبين أحوال الشعراء. سورة الشعراء سميت بذلك لمجيء ذكر الشعراء فيها. يقول الله تبارك وتعالى في مفتتح السورة: طسمين، تلك آيات الكتاب المبين. طسمين من حروف ثلاث، خير ما قيل فيها وأفضل ما قيل فيها وأحق ما قيل فيها: إنها سر الله فلا تطلبوه. ولكل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور، وهي من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيها ولا يعلم تأويلها إلا الله، فنؤمن بها وتمر كما جاءت. أما قول من قال إنها اسم للسورة، اسم للقرآن، أسماء لله، قسم أقسم الله به إلى آخر ما قيل، كله استنباط واستنتاج. لكننا نقول كما قال السلف والصحابة، هو سر الله فلا تطلبوا. تلك آيات الكتاب المبين إشارة لآيات السورة، أو إشارة لآيات القرآن كله. الكتاب المبين الظاهر إعجازه الواضح برهانه، تلك آيات الكتاب المبين. ثم يتوجه الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعل هنا بالإشفاق، باخع نفسك، البخع البلوغ بالذبح إلى البخاع، والبخاع العرق المستطفن في فقار العنق، وهو أقصى حد للذبح. فإذا بلغ الذابح بذبحه البخاع العرق المستطفن في الفقار فقد بخع بخعا وبخوعا. فكأن الله يقول له: أشفق على نفسك وارحم نفسك، أتريد أن تقتل نفسك حزنا عليهم وتأسفا على موقفهم منك ومن القرآن؟ لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، خيفك أن ألا يكونوا مؤمنين. أمر من الله له إشفاقا عليه، حلالا عليه، أشفق على نفسك وارحمها. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وكأن الله يقول له: لو أردنا إيمانهم لحدث، ولأنزلنا من السماء آية معجزة مصيبة بلية شيء يلجئهم للإيمان قهرا. لكن الله لم يرد ذلك، لأن الله أراد أن يبتلي بني آدم، وأراد أن يكون الإيمان اختياريا وليس اضطراريا. ولو شاء ربنا لفتح أبواب السماء، لأنزل ملائكة، لأنزل آيات معجزات بينات تلجئهم وتضطرهم بالإيمان، ولكن كيف تكون لهم الأجور وقد آمنوا كرها واضطرارا؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى: لو شئنا إيمانهم لحدث، فدعهم وأشفق على نفسك ودع أمرهم إلى الله. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ظلت دامت واستقرت على الخضوع. والآية فظلت أعناقهم لها خاضعين اختلفت فيها الأقوال. الأعناق جمع عنق أو عنق، وهم الرؤساء أو الجماعات. جاءني عنق من الناس جماعة، هؤلاء أعناق الناس رؤساؤهم، كما تقول وجوه الناس تعبر عن أشراف الناس والرؤساء بكلمة الوجوه والصدور، صدور الناس وجهاؤهم، وجوه الناس رؤساؤهم، أعناق الناس أيضا رؤساؤهم. لعلك باخع نفسك، قل رب الإضافة، لعلك باخع نفسك، مهلك نفسك. إن أردنا أنزلنا آية ومعجزة من السماء، فإذا الرؤساء والوجعاء والأشراف قد صلوا لها وخضعوا وانقادوا للإيمان، ظلت أعناقهم لها خاضعين لها، للآية التي نزلت. وقيل الأعناق جمع عنق، وهو العضو المعروف، العضو المعروف. فظلت أعناقهم لها خاضعين جمع العقلاء. كيف والأعناق لا تجمع بجمع العقلاء؟ فظلت أعناقهم لها خاضعة، ذاك هو التقدير. قالوا فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فظلوا لها خاضعين. أقحمت الأعناق، جاء بكلمة الأعناق وأقحمت في الآية لبيان موضع الخضوع. إذا خضعت الأعناق خضعت الرؤوس وخضع أصحابها، وبقي الجمع على ما هو، فظلت أعناقهم لها خاضعين بعد الإقحام، أقحمت وبقي الجمع كما هو. وخيل، فظلت أعناقهم لها خاضعين. لما أسند فعل العقلاء إلى الأعناق عاملها معاملة العقلاء فجمعها جمع من يخطب، لأنه أسند لها بعض فعل العقلاء وهو الخضوع. وكل غير عاقل يسند إليه فعل العاقل يجمع جمع العقلاء، كما حدث في مواضع كثيرة في القرآن حين جمعت الأصنام جمع العقلاء على اعتبارهم وعلى اعتقادهم بأنها تفعل. فظلت أعناقهم لها خاضعين، الذل والخضوع والانقياد لهذه الآية النازلة القهرية التي توجب الإيمان قهرا. إنك ننزل عليهم من السماء آية، فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقيل أعناق الناس أعناق الكفار، حذف المضاف، فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عن معرضين. بين إعراضهم عن الآيات التنزيلية عن القرآن، كيف أعرضوا عن القرآن، كيف أعرضوا عن القرآن. إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث مجدد تنزيله. القرآن ليس محدث، القرآن قديم، القرآن كلام الله القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحروف الأوراق. فالإحداث هنا محدث، أي محدث تنزيله، لكنه قديم قديم قديم أزلا. لا يأتيهم من ذكر طائفة من القرآن آيات سورة جديدة نزلت حديثا، آية ثم نزلت آية ثم نزلت، كلما تنزل آية أو سورة يتجدد إعراضهم ويتجدد تكذيبهم. كلما تجدد التنزيل كلما تجدد الإعراض. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية. وكلما نزلت الآيات كلما زاد إعراضهم وإصرارهم على الكفر. هذا الإعراض الواضح الشديد المذهل يبين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يأتي التهديد بين بيان الإعراض عن الآيات التنزيلية والإعراض عن الآيات التكوينية. فقد كذبوا، أي كأن الإعراض أدى إلى التكذيب. طالما لم يسمع كيف يصدق؟ فإن أعرض ولم يسمع ولم ينتبه ولم يفكر ولم يعمل عقله أدى به ذلك إلى التكذيب، فقد كذبوا. ويأتي التحذير والوعيد فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. حين يروا العذاب، حين يروا نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، حين يروا صناديد قريش في قليل بدر، أو حين يموت أو يوم القيامة، فقد كذبوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ويعلموا حينئذ هل كان كثيرا بالتكذيب أم كان كثيرا بالتصديق. وينتقل الكلام لبيان إعراضهم عن الآيات التكوينية. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ السؤال سؤال توبيخ وسؤال تبكيت. أولم يروا إلى الأرض، هاي الأرض أمامهم، كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف كريم، كثير المنافع كثير الخير. الأرض واحدة والماء واحد، ومع ذلك تنوع الخارج من الأرض في لونه، في رائحته، في طعمه، في نفعه. وقال العلماء أن الآية تدل على أن ما من شيء نبت من الأرض إلا وله نفع، إما بمفرده أو بإضافته لغيره. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف كريم، الكريم من كل شيء خيره، كثير المنفعة، كثير الفضل. سؤال تبكيت، لأنهم رأوا ومع ذلك أعرضوا. إن في ذلك لآية دليل على أن الإنبات بفعل فاعل، والفاعل هو الله. كيف خرجت الزهور، كيف خرجت النباتات، كيف نمت الأشجار، كيف وكيف وكيف، إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله عز وجل. فلا تقتل نفسك حزنا عليهم. الآيات التنزيلية واضحة، والآيات التكوينية ساطعة، ومع ذلك لم يؤمنوا، لأنهم في علم الله أبدا لا يؤمنون، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز القوي الغالب المنتقم من أعدائه، الرحيم لأوليائه، الرحيم بأحبابه وأوليائه، أو العزيز الرحيم الغالب القوي الرحيم بهم حيث أمهلهم وأنزل القرآن ووعظ وذكر وصرف فيه من الآيات ولفت الأنظار وخاطب العقول وخاطب القلوب. إن ربك هو العزيز الرحيم الغالب القوي المنتقم، الرحيم بأوليائه، الرحيم بالناس عموما حيث أمهل الكفار. هذه الآية إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تكررت في هذه السورة 8 مرات، هذه واحدة، والسبع الأخريات جاءت عقب القصص، عقب كل قصة من قصص الأنبياء جاءت الآيتان لتذكر كفار مكة أن في كل قصة من هذه القصص عبرة توجب عليهم الإيمان وتذكرهم عن التكذيب والعصيان. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتأتي الآيات لتحكي قصة موسى بشيء من التفصيل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى رب، أي مقدر بأذكر، أذكر يا محمد هذه القصة، أن أذكر هذا الموضوع لقومك، أذكر لهم علهم يقطعون وينزجرون. وإذ نادى ربك موسى، ناداه من جانب الطور كما جاء في موضع آخر في سورة القصص. وإذ نادى ربك موسى أن ائتي بأن ائتي، أي بأن ائتي القوم الظالمين، سجل عليهم الظلم أي الكفر، وسجل عليهم ظلم الناس باستعباد بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. أن ائتي القوم الظالمين، قوم فرعون بدل، قوم فرعون بدل من القوم الظالمين، أو وهو أرجح وأصح عطف بيان، عطف بيان، أن ائتي القوم الظالمين، منهم قوم فرعون، وكأن قوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد. أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون، ألا يتقون، تعجيب لموسى، ألا يتقون تعجيب لموسى من شأنهم واقترائهم على الله وتعسفهم وظلمهم. ألا يتقون بفتح النون قراءة الحصص في المصحف، ألا يتقون بكسر النون علامة على حذف الياء، يتقون قراءة ألا تتقون قراءة، أي قل لهم أليت القوم الظالمين قوم فرعون فقل لهم، قوم فرعون فقل لهم ألا تتقون. إذن فهو يسمع وأول السماع منه ثم يسمعهم وإن كانوا غير حاضرين، وتحول الكلام إلى الخطاب ألا تتقون، كأنه قيل له قل لهم أليت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وهنا موسى فوجئ بالرسالة، ونريد أن نتنبه للحوار الذي دار. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذا الكلام ليس تعللا من موسى او توقفا في تلقي الامر ابدا، وانما طلب موسى المعونة، طلب الاعانة، طلب ان يكون هارون وزيرا له رسولا معه. علل طلبه باعذار ثلاثة مترتبة على بعضها: أخاف أن يكذبون، فإذا كذبوه ضاق صدره ويضيق صدره، فإذا ضاق صدره انحبس لسانه. إذن فقد رتب الأعذار أو رتب طلب الإعانة على أعذار ثلاثة مترتب بعضها على بعض. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. والكلام فيه اختصار بالحذف، فأرسل إلى هارون أي أرسل جبريل إلى هارون يأمره، فأرسل إلى هارون. هذه الأعذار الثلاثة ليست تعللا من موسى أو توقفا في تلقي الأمر أو اعتراض، وإنما هو قد قبل الأمر وتلقى الرسالة وأطاع الأمر، وإنما طلب العون معتبرا بأمور دعته لطلب الإعانة، ثم زاد عذرا رابعا فقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال العلماء الخوف غريزة، ومهما كان الرجل على مقام لابد أن يخاف، حتى الرسل والأنبياء تخاف. قالوا هذا في شأن هذه الآية أخاف، سجل على نفس الخوف كما سجلها في قوله حين حكى القرآن عنه فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف غريزة، ولا يقدح الخوف في التوكل، فقد يكون العبد متوكلا تمام التوكل ومع ذلك يأتيه الخوف. لهم علي ذنب أي تبعت ذنب، لهم علي ذنب أي تبعت ذنب، وسمه ذنبا على اعتبارهم، على اعتبارهم. فأخاف أن يقتلون، هو لم يخف من القتل أي من الموت كما قال بعض العلماء، إنما قد يكون الخوف أن يقتل قبل أداء الرسالة. معنى آخر، أخاف أن يقتلون أي بمغرب ما يروني يقتلوني بمن قتلت، فلا أستطيع أن أبلغ الرسالة فأقتل قبل بلاغ الرسالة، فإن قتلت وبقي هارون استطاع أن يقوم وينوب نبي ويقوم مقامي فيبلغ الرسالة. إذن فخوفه من القتل خوف عن عدم أداء الرسالة، والله أعلم. فأخاف أن يقتلون. قال كلا، رد الله تبارك وتعالى عليه زاجرا ألا، كلمة تذكر، كلمة ردع، أو هي وعد. وعد حين طلب موسى استدفاع البلية، فقوله أخاف أن يقتلون ليس تعللا أيضا وليس توقفا في تلقي الأمر أبدا، وإنما طلبا لاستدفاع البلية المتوقعة. هنا وعده الله بالحماية، كلا أي لن يقتلوك يا موسى، كلا لن يقتلوك وسوف تقوم بإبلاغ الرسالة، كلا. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاذهبا بآياتنا، إذن أجابه الله تبارك وتعالى إلى المطلبين، أجابه الله تبارك وتعالى إلى المطلبين، طلب استدفاع البلية والحماية فأجابه بقوله كلا أي لن يقتلوك، وأجابه أيضا في طلبه لهارون فوهبه الرسالة فقال اذهبا. إذا فقد أجيب موسى إلى الطلبين، الحماية والإعانة واستدفاع البلية، وكذلك أن يكون معه أخاه هارون. فاذهبا بآياتنا إنا بآياتنا بالمعجزات، فاذهبا بآياتنا إنا معكم جمع مستمعون. هما اثنان لم يقل معكما، قال معكم، فقالوا تشريفا لهما جعلهما كالجمع، هما اثنان، فبتشريفهم ولرفعة قدرهم عاملهم معاملة الجمع فقال معكم. وقيل معكم أي أنتما وفرعون وملئه والحاضرون والمستمعون. فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. أجاب الله تبارك وتعالى إلى طلبه، وهو يتوجه إلى فرعون، فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتي فرعون. والكلام ضروري أن يختصر، والتقرير فتلقى موسى الأمر وأرسل معه هارون وانتقل إلى فرعون وذهب إليه فقال، كل ذلك تم فيه الحذف. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فأتي فرعون فقولا إنا رسول، مفرد. قالوا إفراد كلمة رسول لأنها مصدر، كقوله فإنهم عدو لي، فإنهم جماعة عدو لي، فكلمة رسول مصدر، من هنا أريد بها الجمع. فأتي فرعون فقولا إنا رسول، وقيل بل أفرد لاتحادهما في الأخوة فهما أخوان، وقيل بل الإفراد لأن المعنى كل منا رسول. فأتيه فقولا إن كل منا رسول، فأتيه فقولا إنا رسول رب العالمين، وقيل رسول بمعنى الرسالة أي ذو رسالة رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أطلقهم من إثارهم واسمح لهم بالخروج من مصر حيث يشاءون ويريدون، أن أرسل معنا بني إسرائيل. أيها الأخ المسلم، قصة موسى مع فرعون جاءت في القرآن في مواضع عديدة بأساليب مختلفة، كلها غاية في الفصاحة، غاية في البيان، ومع ذلك في كل منها زيادة أو إيضاح أو شيء لم يرد في موضع آخر، فسبحان من هذا كلامه. فقد توجه موسى إلى مصر وكان قادما من اليمن، والتقى بأخيه هارون وتوجه معا إلى فرعون في قصره. واختصر القرآن أو الآيات من سورة الشعراء القصة وانتقلت إلى المشهد الذي حدث في هذا اللقاء تصوره. فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال فرعون المشهد واختصر الكلام بالحذف ثقة بفهم السر. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت فعلتك قراءة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ذاك أول كلام بمجرد ما دخلا عليه وأخبراه بالرسالة في إيجاز إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا أي بأن أرسل أي أن الله أرسلنا إليك لتطلق سراح بني إسرائيل وتدعهم شأنهم. كان الرد بالاحتقار والاستهزاء والتعالي ألم نربك فينا وليدا سماه وليدا لقرب عهده بالولادة حين التقطه آل فرعون أي أنعمنا عليك وربيناك وغذيناك وكسوناك وفي بيوتنا في قصورنا ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين قيل كان عمره حين فر منهم 30 سنة 30 سنة وعشر سنين في مدين 40 ثم جاءته الرسالة. لبست فينا من عمرك سنين وتربيت في قصرنا متى كان لك ذاك الأمر تأتي بعد هذه المدة وبعد هذا الوقت الطويل وتدعي أنك رسول كيف يكون ذلك؟ فهو يستهزئ به ويحتفر ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وسماها فعلة لتعظيم شأنها لتفخيم الخطيئة سماها فعلة والفعلة المرة الواحدة من الفعل والفعلة الهيئة في الفعل الجلسة المرة من الجلوس الجلسة هيئة الجلوس قرأت باللفظين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أي كافرين بالنعمة أو الكافرين بألوهيتي فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين كافرين بالنعمة وقتلت أحد رعاياي بعد أن ربيناك في بيوتنا وأنفقنا عليك وأطعمناك وكسوناك وآويناك قتلت أحد رعيتنا أو خواصنا ثم قررت ثم تأتي الآن وتدعي أنك رسول. أسلوب الكلام فيه التوبيخ في الاحتقار